هذا الحلال البين أو هذا الحرام البين هو بين في الجملة، بين في العموم، وبيانه أيضا نسبي. هناك ما هو بين للراسخين وليس بين لعموم العلماء غير الراسخين، بين عند العلماء وليس بين عند بعض طلاب العلم، بين عند بعض طلاب العلم وليس بين عند المبتدئين، بين عند المبتدئين وليس بين عند العامة، ثم العامة يتفاوتون أيضا. وهذا يعني أنه حتى المعلوم من الدين بالضرورة ما يحكم الأفراد. قد يكون هناك فرد المعلوم من الدين بالضرورة يخفى عليه، قد يكون ما سمعه ما تعلمه، لأن هذا يختلف اختلاف الزمان، يختلف اختلاف المكان، يختلف اختلاف البيئة، يختلف اختلاف المدارك. الإنسان الساذج البسيط لمداركه ضعيفة قد لا يعلم كثير من ضرورات الدين، كثير، لأن مداركه دون. وآخر ذكي فاهم لمّع قد يستوعب قضايا الدين الكبرى بسرعة، فيتفاوتون. ثم هذا ينقلنا إلى المسألة الثانية، مسألة العذر بالجهل. بعض الناس يقول مثلا هذه مسألة لا يعذر فيها أحد بالجهل ومستفيضة إلى آخره. نعم، قد تكون مستفيضة ومع ذلك تخفى على بعض الناس، وأيضا فهم الحجة وإلى آخره من الأمور التي دارت الآن في هذه المسائل وصار عليها نزاع وترتب على الجهل بها أو الجهل بقواعدها أحكام حادة. ذلك أن الناس لا يفرقون بين القواعد العامة وبين تطبيقاتها. القواعد العامة قد تكون مسلمة لكن التطبيقات هي محل الخلاف. وهذا يجرنا أيضا إلى مسألة وهي الثمرة من مثل هذا الكلام، وهي مسألة سرعة الحكم على الأشياء والأشخاص دون تطبيق المنهج الأمثل في التلقي والاستدلال وتطبيق الشروط والضوابط والموانع. وأخطر ذلك قضية الحكم على الأشخاص بتفسيق أو تكفير، سواء هيئات أو دول أو جماعات أو فرق أو أحزاب أو أفراد. والجهل بمثل هذه الأمور وحدودها أدى إلى وقوع كثير من الغيورين من المتدينين خاصة من الشباب إلى وقوعهم في التكفير، وما يترتب على التكفير من الحدة في التعامل مع الآخرين واستباحة أمور لا تباح شرعا من إرهاق إزهاق الدماء ومن الحكم الأحكام القاسية وما يترتب عليها من أمور صعبة على الإنسان الحاكم نفسه، فكيف بالمحكوم عليه؟ نعم. ومنه ما لم يشتهر بين حملة الشريعة أيضا فاختلفوا في تحليله وتحريمه، وذلك لأسباب، منها أنه قد يكون النص عليه خفيا لم ينقله إلا قليل من الناس فلم يبلغ جميع حملة العلم، ومنها أنه قد ينقل فيه نصان، أنه قد ينقل فيه نصان أحدهما بالتحليل والآخر بالتحريم، فيبلغ طائفة أحد النصين دون الآخرين فيتمسكون بما بلغهم، أو يبلغ النصان معا من لم يبلغه التاريخ فيقف لعدم معرفته بالناسخ. ومنها ما ليس فيه نص صريح وإنما يؤخذ من عموم أو مفهوم أو قياس، فتختلف أفهام العلماء في هذا كثيرا. ومنها ما يكون فيه أمر أو نهي فتختلف العلماء في حمل الأمر على الوجوب أو الندب، وفي حمل النهي على التحريم أو التنزيه، وأسباب الاختلاف أكثر مما ذكرنا. أحسنت. شوف، يعني الحقيقة هذه يعني التنبيهات تفتح آفاق طالب العلم في رحابة الصدر تجاه الخلافيات، في التسامح في المخالفين من أهل السنة وأهل العلم، في سعة الأفق، في استصحاب رحمة الله عز وجل بعباده، في إعمال قواعد التيسير، غير ذلك مما يفتح آفاق على طالب العلم. ولذلك أرى مثل هذه الأمور يقف عندها طالب العلم كثيرا. الشيخ عندما ذكر أسباب الاختلاف ذكر أسباب حقيقية واقعية وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين. هذه الأسباب الحقيقية إذا استصحبها طالب العلم خاصة المبتدئ سلم من كثير من غوائل الحدة والشدة تجاه الآخرين، أيضا التذمر مما عليه كذا، سعة الأفق في النظرة إلى أقوال العلماء، سعة الصدر في الخلافيات التي اختلفت عليها الأمة ولا زالت تختلف عليها، لأنه هنا ذكر أمثلة، فكيف لو استقصى أنه أن يكون النص خفي على أكثر الناس ولم يعله إلا قليل؟ هذا كثير إلى اليوم، إلى اليوم كثير من النصوص التي تحكم في قضايا الناس المعاصرة كثير منها قد يعلمه القليل ويعلمه الأكثر رغم انتشار العلم والوسائل والآخر. ولذلك يفاجأ بعض طلاب العلم أحيانا عندما تثور قضية من القضايا الكبيرة والخطيرة، يفاجأ بأنه يرد له دليل ما كان على باله، خافي عليه، فيحسم هذا الدليل القضية، أو على الأقل يعذر فيها المخالف. أيضا أن ينقل فيه نصان أحدهما تحليل وتحريم، هذا النصان كيف الجمع بينهما؟ أيضا هل نأخذ بالنص المحلل أو النص المحرم؟ إنما هذا له قواعده، لكن هذا يجعل طالب العلم أو العالم الذي يعرف هذه القاعدة يتسع صدره، يحلم على الآخرين، ما يتعجل في الحكم على القضية معينة ولا على المخالف أو غير المخالف، لأنه أمامه نص يبيح ونص يحرم، فأيهما أو يحلل ويحرم. فليعلم أن الذين تحمسوا للتحليل لأنهم هذا اللي بلغهم، والذين تحمسوا للتحريم لأنه هذا بلغهم، أو أنهم رجحوا هذا الدليل وأولئك رجحوا هذا الدليل. هناك وجوه للجمع بين الدليلين ربما خفيت على أحد الفريقين أو على الفريقين، يحتاج إلى العالم الراسخ وطالب العلم المتمكن ليجمع بين الدليلين، ومع ذلك قد يصل إلى نتيجة ما هي على بال العالم الآخر إلى آخره. كذلك الأمر الثالث أن ما ليس فيه نص صريح هل يلحق بنص مشابه أو يلحق بقاعدة، أو والقاعدة هل يلحق بالقاعدة المحرمة أو القاعدة المحللة إلى آخره، وعلى أي وجه ألحق هذه القضية الجديدة أو التي ليس فيها نص صريح على أي وجه ألحقت بهذا النص أو بذاك، بتلك القاعدة أو بتلك. ومنها ما يكون فيه أمر ونهي، فيختلف العلماء في حمل الأمر، هل هو للوجوب أو للكراهة، النهي هل هو للتحريم، هل هو للوجوب أو الاستحباب، النهي هل هو للتحريم أو للكراهة إلى آخره. فهذه الأمور، هذه القواعد هي قواعد واقعية، ليست مجرد يعني احتمالات، هي قواعد واقعية عمل بمقتضاها المجتهدون من الصحابة والتابعين وتابعيهم. وطالب العلم اليوم مضطر إليها اضطرارا، وعليها نقيس، يعني هذه مجرد أمثلة نقف عندها، والشيخ سيذكر نماذج لذلك فيما بعد مفيدة. في هذا السؤال متعلق بالقدر، يقول في مسألة الهداية والإضلال، السؤال فيه ركاكة شوي يمكن السائل مستعجل، يقول هل عندما الله سبحانه وتعالى هدى فلان ويضل فلان من الناس هل هذا ظلم؟ طبعا السائل يعرف أن هذا ليس بظلم، الله عز وجل ليس بظلام للعبيد. في مسألة الهداية والإضلال يعني مبنية على قواعد يترتب بعضها على بعض، ألخصها بما يلي: أولا يجب أن نعرف أن الله عز وجل يهدي من يشاء ويضل من يشاء، هدى من شاء وأضل من شاء، لكن هذه القاعدة لابد أن تكون ثمرة لقواعد أخرى وهي علم الله السابق أولا، أي متعلق بمراتب القدر. علم الله السابق، علم الله السابق هو أن الله عز وجل علم في هذه المسألة، تعلقه في هذه المسألة هو أن الله عز وجل علم أن هذا من الناس سيختار طريق الضلالة، وحكم عليه بما سيسلكه لسابق علمه سبحانه، لا تحكما، لأن الله ليس بظلام للعبيد. الله عز وجل في تقدير ضلال الضالين عالم أنهم سيضلون بسابق علمه، أنهم حينما اختبروا أو حينما سيختبرهم سيفشلون في الاختبار، فعلم بسابق علمه أن هؤلاء سيضلون فقدر عليهم الضلالة، وعلم عز وجل بسابق علمه أن هؤلاء سيهتدون فحكم عليهم بالهداية. هذا من ناحية. الناحية الأخرى أيضا تتفرع عن هذه هو أن الله عز وجل أقام الحجة على الخلق فبين طريق الهداية وأوضحه وشرعه وأمر بسلوكه وأقدر العبد عليه وأقدر العبد عليه ووعده، أقدره ووعده، وبين طريق الشر وشرع تحريمه والنهي عنه، وأقدر العبد عليه ونهاه وتوعده. فإذن ما لأحد عذر، ولذلك الله عز وجل رفع التكليف عمن لا يستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، رفع القلم عن ثلاثة. فأيضا الذين لم يقع لهم تكليف، قصدي لم تتوافر فيهم شروط التكليف في الدنيا، مثل من لم تبلغه الحجة، من لم تبلغه الرسالة، أهل الفترات الذين بين الرسل، الأطفال، أطفال الكفار الذين يموتون لم تستبن لهم الحجة، هؤلاء يختبرون يوم القيامة بثوابت النصوص، يختبرون يوم القيامة اختبارا كاختبار الناس في الدنيا على وجه ورد فيه بعض التفصيل، أو على وجوه ورد فيها بعض التفصيل. والله أعلم. جامع العلوم والحكم، وصلنا لوين أبو عمر؟ أي نعم، تفضل. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: ومع هذا فلا بد في الأمة من عالم يوافق قوله الحق، فيكون هو العالم بهذا الحكم، وغيره يكون الأمر مشتبها عليه ولا يكون عالما بهذا، فإن هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة، ولا يظهر أهل باطلها على أهل حقها، فلا يكون الحق مهجورا غير معمول به في جميع الأمصار والأعصار. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المشتبهات: لا يعلمهن كثير من الناس، فدل على أن من الناس من يعلمها، وإنما هي مشتبهة على من لم يعلمها، وليست مشتبهة في نفس الأمر. فهذا هو السبب المقتضي لاشتباه بعض الأشياء على كثير من لا لحظة يا أبو عمر، هذا الحقيقة الكلام المقطع يعني كغيره من كلام أهل العلم الراسخين، تضمن قواعد ذهبية، وتضمن درر وحكم وأصول عقدية وفقهية وأصولية عظيمة. هذا المقطع الذي يتكون من 6 أو 7 أسطر فقط، أشير إلى بعض التقعيد اللي أشار إليه الشيخ، وهو يفيدكم في مثل هذه المرحلة التي نعيشها. الشيخ هنا ذكر قواعد مهمة في موضوعنا الآن. الكلام هو في التفريق بين ما هو حلال بين وحرام بين، وبين ما هو من المشتبهات. فالحلال البين بين، والحرام البين بين، وسيذر البهوم مثل زيادة أمثلة أيضا. أغلب الكلام سيكون على القواعد حول المشتبهات. فهو أولا قال في أول الكلام رقم 1: لا بد في الأمة من عالم يوافق قوله الحق. هذه بلسم في علاج مشكلاتنا اليوم. فأولا هذا الكلام تقتضيه النصوص وضرورات الدين، ليس مجرد استنتاج من ابن رجب أو غيره اجتهد به هو. هذه قاعدة عظيمة تقتضيها ضرورات الدين، من أن الله عز وجل أكمل الدين وتكفل بحفظه، وجعل المرجعية للعلماء، وجعل أنه لا بد من قائم بالحق لا يضره من خذله إلى قيام الساعة إلى آخره. فمن مقتضى ذلك تأتي هذه القاعدة: لا بد في الأمة من عالم يوافق قوله الحق. هذا الذي يوافق قوله الحق أحيانا يكون مغمور، وأحيانا يكون قوله مغمور أيضا. متى؟ عند الفتن. عند الفتن هذا العالم الذي يوافق قوله الحق قد يكون مغمور ورأيه باهت، لأن الفتنة تشرئب وتظهر مقالات الرويبضة، ويشتهر ما يحقق عواطف الناس وأهواءهم من الفتاوى ومن الأحكام. الرأي الرشيد والحكم الأكيد ينغمر ولا يكاد يذكره الناس. الناس في الفتن تسيطر عليهم الأهواء، فلا يريدون القول الحق ولا يرغبون فيه، وإذا قيل كبتوه لئلا يظهر. إذا قال عالم أو طالب علم أو داعية بالقول الحق كبته الآخرون لئلا يظهر هذا القول، لأنه لا يحقق أهواءهم، لا يحقق رغباتهم. هذا يكون في الفتن أكثر من غيرها. ولذلك رأينا خلال الأحداث القريبة في السنين الماضية والمعاصرة يعني آراء رشيدة كثيرة جدا من أفراد ومن مجموعات من العلماء وطلاب العلم، لا يحرص الناس على نشرها، بل أحيانا يتجاهلونها ويتناسونها حتى تنسى فعلا. أنا كنت أستعرض خلال هذه الأيام الماضية، بل منذ يعني تقريبا شهر وأكثر، وأنا استعرض مجموعة مواقف مشايخنا وعلمائنا تجاه الأحداث الماضية من خلال 20 سنة مضت، بل 25 سنة مضت. العجيب يا أخوان أني ما وجدت حدث ذوبان يهم الأمة، حتى وإن كان خارج بلادنا بل وخارج بلاد المسلمين، ما من حدث ذوبان إلا وللعلماء فيه بيانات وقرارات أو فتاوى معتبرة صريحة. كل الأحداث المهمة في حياة الأمة خاصها وعامها، يعني مثلا حتى المسائل اللي بعض الناس يعتبرها بعيدة عن الأحداث، مسائل علمية أو عقدية أو سياسية. ولأضرب لكم مثال من الفتن اللي ظهرت من قبل كم سنة والآن بدأت تزداد، والتي أيضا ركبها موجتها الجارودي، فتنة ما يسمى بالتقريب بين الأديان، حوار الأديان، حوار الحضارات. كنت أسمع من بعض المتحدثين من المثقفين أنه مشايخنا لا يواكبون الأحداث وأنهم في مثل هذه الأمور الخطيرة لا يدرون، وإذا بي أجد عدة بيانات وخطب وفتاوى لمشايخنا فعلا تأصيلية منهجية في النظرة التفصيلية في هذه الظاهرة الخبيثة، ظاهرة التقريب بين الأديان. منها مما رأيت فقط بيانان، رأيت بيانين من هيئة كبار العلماء بينهما عدة سنين، وكل منهما فيه تفصيل نصفه يكفي، ورأيت خطب لبعض مشايخنا مسجلة وكتبت الآن ونشرت في كتب. هذا نموذج لمسألة يظن أكثر الناس أنها مغمورة وأن العلماء ليس لهم فيها اهتمام، ما هو صحيح، لكن العلماء منهجهم يختلف عن منهج الغوغائية، منهج المتسرعين الذين يريدون العلاج العاطفي دون روية، لأن هؤلاء موقعون، العلماء موقعون عن الله تبارك وتعالى، يتحملون في ذمامهم مسائل كبرى، وإن فاتها أمر دون أن يترووا فلا يهمهم ذلك، لأن الأمر أمر العباد لله عز وجل، يهمهم أن تبرأ ذمامهم وأن يتثبتوا وأن يتيقنوا من صحة قولهم، ولا يهمهم المسارعة مع حمار الدجال وسائل الإعلام أو مع العاطفيين من أصحاب الجعجعة الذين يريدون أن تحل المشاكل بلا روية وبلا دليل ومجرد عواطف ومجازفات في الكلام. إذن نلاحظ كلام الشيخ يقول: أولا لا بد في الأمة من عالم يوافق قوله الحق. فعلا ما من قضية من القضايا حتى التي عايشناها على كثرتها اليوم إلا وتجد فيها قول أقرب إلى الصواب، قول حق. وأحيانا هذا القول لا ينتشر بين الناس لكنه قول قامت به الحجة على الناس. ثانيا أنه أحيانا يكون الأمر مشتبه على عامة الناس لا يشتبه على هذا العالم، يكون واضح عنده، يقول فيكون هو العالم بهذا الحكم وغيره يكون الأمر مشتبها عليه ولا يكون عالم هذا. أحيانا عامة العلماء يشتبه عليه الأمر ويستبين لعالم قد لا يكون هو الأرسخ علما، قد لا يكون هو الأشهر، قد لا يصنف من أنه من العلماء المشاهير إلى آخره، لكنه عالم. وهذه أيضا مسألة عايشناها في وقتنا، كثير من المسائل تشتبه على كثيرين من العلماء، فكيف من دونهم؟ ثم عندما نفتش، عندما نجتهد، نجد فيها موقف من إنسان لم يشتبه عليه الأمر، نجد واحد ما اشتبه عليه الأمر، تبين له الأمر إما ببذل جهد من عنده أو توفيق من الله عز وجل، بصره الله بالحق بأي وجه من وجوه الاستبصار. ثم ثالثا قد يشتبه الأمر على الأكثرية، هذه مهمة لئلا نظن في مثل هذه الظروف التي نعيشها أنه لا بد أن يكون الحق مع الأكثر، هذا ما يلزم، قد يشتبه الأمر على الأكثرية وغيره يكون الأمر مشتبها عليه ولا يكون عالما بهذا. إذن عندنا ثلاث مسائل، إلى حد ثلاث مسائل سنذكر أكثر، أنه لا بد في الأمة عالم يوافق قوله الحق، ولا بد يكون في الأمة عالم لا يشتبه الأمر عليه الذي يشتبه على الناس، وثالثا قد يكون الأمر مشتبه على عامة العلماء أيضا. لماذا نقول هذا؟ لئلا ننساق أمام العواطف فنظن أن العلماء لابد أن يكونوا دائما على بصيرة بكل شيء، لا هم بشر، قد يكون الحدث المفاجئ أو الحدث الملبس وأحداث اليوم كلها فيها لبس، ما تنجلي إلا بعد مدة. أغلب الأحداث الجسام اللي تحدث في تاريخ الأمة اليوم أحداث متشابكة فيها وجوه عدة من الأسباب والآثار والمقاصد، فيها وجوه عدة من المسببات ومن يعني الدوافع، فلذلك الاستعجال فيها خطر على دين الإنسان والتروي هو الأصل. ومع ذلك وأقول ولذلك يشتبه الأمر على عامة العلماء، لكن ليس على كلهم، أو على أغلب العلماء ليس على كلهم. رابعا، هذه قاعدة شرعية ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة. هذه قاعدة بينة لكنها تحتاج إلى بذل جهد، بعض الناس ما تبين له لأول وهلة، لكنها عند التحقيق بينة. كيف بينة؟ يعني ما من أمر من أمور الدين اتفق الناس على مخالفته أبدا، وما من أمر من أمور أمر من البدع اتفق الناس على إقراره، لا يوجد شيء من ذلك. لو تستقري بكل ما تملك من وسائل ما استطعت أن تأتي بمسألة من أمور الدين اتفق المسلمون على المخالفة فيها للدين، ولا أمر من البدع اتفق المسلمون على أنها من الدين. لكن أن تعم البلوى، أن يكون الأكثر، أن يعيش تعيش السنة في غربة، أحيانا أهل السنة في غربة، هذا قد يقع، لكن يبقى الحق بين. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزغ عنها إلا هالك. لكن هذا يحتاج إلى بذل جهد. بيان الحق لا يكون لجميع المسلمين، كون الحق بين لا يتهيأ هذا البيان، لا يتهيأ هذا الاشتهار لجميع المسلمين، بل ولا لأغلب طلاب العلم، بل أحيانا ولا لعامة العلماء، قد لا يستبين إلى القلة، خاصة أثناء الفتن. بل من علامات الفتن أن بعض وجوه الحق فيها تخفى على الأكثرية، نسأل الله العافية. هذه من موازين الفتن الذي يجب ينبه إليها الناس اليوم، إنه في الفتن الغالب أن وجوه الحق تخفى على الأكثر، والذي يشتهر هو ما يثير الفتنة من الشبهات والأحكام المشتبهة وما يثير الفتنة ويسعر الفتنة بين الناس. الأمة لا تجمع على ضلالة، هذا رابعا. خامسا، ولا يظهر أهل باطلها على أهل حقها، ظهور كامل لا يمكن، لا يمكن أن يظهر أهل الباطل على جميع أهل الحق، يعني بحيث أنه كما يقال يستبيحون بيضتهم، أو بحيث أنهم يهيمنون عليهم هيمنة كاملة، لا يمكنها. مهما بلغ الباطل من السيطرة والهيمنة كما هو حاصل في عصرنا هذا، فإنه لا يمكن أن يهيمن على جميع أهل الحق، لا بد أن يبقى من أهل الحق من يقول كلمة الحق ويرفع راية الحق. بل غالبا إذا إذا إذا إذا يعني توافرت أسباب الهيمنة والإذلال للمسلمين، غالبا تنبعج وجوه الحق على وجه لا يخطر على أهل الباطل على بال. واللي منكم يعرف شجرة النعناع، الحق مثل النعناع، إذا قطعت منه غصن النعناع، إذا قطعت غصنها من جهة الأرض خرج بدله 10، لا في مكانه، في أمكنة أخرى. وهكذا الحق، كلما يعني أزبد الباطل وأرعد فلننتظر الفرج، لكن يجب أن نبذل الأسباب، ندعو الله عز وجل ونستمسك بالحق ونعمل بكل ما نملك من وسائل النصرة والقوة. ثم الظهور هنا بجميع وجوهه، لا يظهر أهل الباطل على جميع أهل الحق ظهورا كاملا، أما الظهور الجزئي في بلد ما في بعض الظروف في بعض الأحوال نعم، لكن لا يعني أن الحق كله يكون مقهور أو أهل الحق كلهم مقهورون، هذا لا يمكن يكون. لا بد أن تبقى كما جاء في الحديث الصحيح: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من عداهم. هؤلاء ظاهرون أحيانا يكونون متباعدين في الأماكن، قد تجد واحد في أمريكا، واحد في أوروبا، حتى في بلاد الكفار، واحد في المغرب العالم الإسلامي، واحد في جزيرة العرب، واحد في المشرق، لكنهم أعلام تقوم به الحجة ويقولون الحق ولا يبالون. هذا لابد أن يكون، لأنه مما تكفل الله ببقائه وتكفل الله بوجوده. لا يظهر أهل باطله على أهل حقه يعني من جميع الوجوه، هذا خامسا. وسادسا، فلا يكون الحق مهجورا غير معمول به في جميع الأمصار والأعصار. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المشتبهات: لا يعلمون كثير من الناس. لا يكون الحق مهجورا غير معمول به في جميع الأمصار والأعصار، بل لا بد أن يكون هناك من يعمل بالحق في مصر ما وفي عصر ما، بل على امتداد الأمصار وعلى امتداد الأعصار، على امتداد الزمان وعلى امتداد المكان. لا بد أن يكون الحق غير مهجور معمول به. من الأمور التي يعني يجب أن ننوه عنها كثيرا لأنها تقوي في المسلمين رابطة الحق والسنة، يجب أن نؤكد عليها، أنه لا أعرف بلد زرتها، وأنا ما زرت إلا بلاد قليلة، ما أعرف بلاد زرتها من بلاد الإسلام أو من بلاد غير الإسلام، بلاد الكفار، إلا ويوجد فيها أهل سنة، مجموعات وأفراد، بل يوجد فيها علماء سنة. يعني في أمريكا، في كثير من دول أوروبا، أنا زرت حوالي 4 أو 5 من دول أوروبا، في دول الشرق، يعني الشرق سواء الإسلامي وغير الإسلامي، كلها فيها دعاة سنة، ليس مجرد دعاة، بل دعاة وطلاب علم متمكنين أو علماء، ويوجد فيها أيضا أهل سنة. أحيانا تعجب كيف يعيشون السنة بتلك البلاد يعني التي لا يكاد الإنسان يعمل فيها ضروريات الإسلام، ومع ذلك يعملون بالسنن ويعملون بجميع أحوال يعني السنة في الظاهر والمظاهر واللباس وغيره. بل من علامات نصر السنة، لو أن أهل السنة وعوا هذا الأمر أو وعى كثير منهم، إنهم كلما أظهروا السنة زادت هيبتهم عند الناس واحترامهم. كلما أظهر أهل السنة السنة، حتى في بلاد الغرب التي الآن يعني أعلنت خوفها من السنة ومن أهل السنة وسمت السنة إرهابا، إلا أن هذا كلام الساسة ودعاة السوء. أما عامة الغربيين فعندهم العجيب احترام منقطع النظير لصاحب السنة إذا تمسك بسنته. إذا وجدك في اللباس الشرعي تقيم شعائر الإسلام، تجد منهم احترام عجيب العامة، ولفت نظر، يسألون، ما ينفك عن السؤال عما تعمل ولماذا تعمل ومن أنت وما تكون ولماذا كنت إلى آخره. ولذلك مما يحمد لجماعة التبليغ، مما يحمد لهم إصرارهم على ألا يتخلوا عن لباس السنة. وقد رأيناهم في بعض بلاد العالم في أماكن فيها خطر على من يلبس غير اللباس الفرنسي، ومع ذلك لا يبالون، يقيمون الصلاة في الحدائق العامة، في الفنادق، في الطائرات، بلباسهم، بعمائمهم، بلباس قصير، ما تجد تبليغ لباسه طويل. يقيمون شعائر الله صلى الله عليه وسلم، يدعون الله إلى الله في كل مكان، والعجيب أنهم يحترمون احترام عجيب لا يتعرض لهم أحد، حتى الأنظمة تخضع لهم. يعني أذكر من المشاهد، وإن كان هذا استطراد لكن أرجو أن يكون مفيد، يعني من المشاهد العجيبة، كم مرة أراهم يصلون ونصلي معهم، إما في سوق، أسواق السماء، السوبر ماركت هذه، ولا في فندق أو في، العجيب أن الناس يقفون لهم حتى ينتهون من الصلاة. في مرة في عمارة كبيرة ضخمة فيها عدد من الناس، رجال أعمال وضيوف وزوار، مجرد أنه ما وجدنا مصلى إلا أمام المصاعد مع جماعة التبليغ، وقفنا نصلي. يا إخوان، الناس وقفوا طوابير حتى انتهينا من الصلاة، طوابير، زحام، كم الصلاة 10 دقائق على الأقل. فهذا من ثمار عمل بالسنة. أقول إن يعني لا يمكن أن يهجر الحق، فلا يكون الحق مهجور على غير معمول به في جميع الأمصار والأعصار. وهذا أيضا يذكرني بأمر قد يستغربه بعضكم وبعض من يسمع، إنه أحيانا يكون نصر الحق على في بعض الجوانب الدين على يد إنسان ليس من أهل السنة محض، قد يكون بدعي لكنه في جانب ينصر السنة. وذكرت لكم مثال، لأن أهل السنة لما قصروا هيأ الله غيرهم من المسلمين. هذه قد تصعب على البعض لكنها واقع، وشواهد الأدلة والتاريخ تدل عليها، والأحوال والواقع تدل عليه، أنه أحيانا إذا تخلى بعض أهل السنة الذين فيهم جبن وضعف المنتسبين للسنة خاصة شبابنا إذا ذهبوا للخارج أبد يتفرنج 100%، مع أنه يصبح سخية وضحوكة للناس في تفرنجه الغير اللائق، ولو استمسك بدينه لكان عز له. فقد سخر الله أهل البدع ينصرون السنة التي خذلها أهلها في بعض البلاد الغربة. أخيرا قال القاعدة 67، فدل على أن من الناس من يعلمها، وإنما هي مشتبهة على من يعلمها من لم. إذن الاشتباه نسبي، هذه قاعدة اكتبوها أنتم، إن الاشتباه قد لا يكون من يعني من جميع، وإنما الاشتباه نسبي، إما للمسألة في المسألة نفسها أو في الأشخاص، وهذا هو الغالب إنه نسبي بالنسبة للأشخاص. فهذه المسألة مثلا معينة مشتبهة بالنسبة لي، لكن ليست مشتبهة بالنسبة لفلان من الناس، لأنه يعلمها واضح عنده وأنها ليست واضحة عندي. إذن الاشتباه أمر نسبي، لا يلزم أن تكون المشتبهات مشتبهات على كل الناس، ولا مشتبهات من كل الوجوه. وأحيانا يكون الاشتباه ليس في نفس المسألة الشرعية أو دليلها، إنما يكون الاشتباه وهو الغالب عند الناظر فيها، ليس الاشتباه في نفس المسألة الشرعية، إنما الاشتباه في نفس الناظر فيها. فهذا هو السبب المقتضي لاشتباه بعض الناس بعض الأشياء على كثير من العلماء. نعم اقرأ. وقد يقع الاشتباه في الحلال والحرام بالنسبة إلى العلماء وغيرهم من وجه آخر، وهو أن من الأشياء ما يعلم سبب حله وهو الملك المتيقن، ومنها ما يعلم سبب تحريمه وهو ثبوت ملك الغير عليه. فالأول لا تزول إباحته إلا بيقين زوال الملك عنه، اللهم إلا في الأبضاع عند من يوقع الطلاق بالشك فيه كمالك، أو إذا غلب على الظن وقوعه كإسحاق بن راهويه. وهذا اشتباه عارض أيضا حقيقة، يعني الشيخ ربما يعني غفل عن هذه المسألة لأنه ذكرها من قبل، أن الاشتباه في نفس ليس في نفس الأمر. الاشتباه هنا عارض في مسألة الطلاق أو الأبضاع، يعني الزواج الشرعي مباح مطلقا وهو من الحلال البين، وهو ملك بين العاقدين الزوج والزوجة، ولا يزول هذا. قال اللهم إلا في الأبضاع يعني الفروج عند من يوقع الطلاق بالشك، لما وقع الطلاق بالشك وجد الاشتباه، اشتباه عارض يسمى، ليس في ذات المسألة، في حليتها وكونها من الحلال البين هذه ما هي محل نقاش، لكن لما جاء السبب العارض وهو احتمال وقوع الطلاق، الاحتمال أوجد الاشتباه. نعم تفضل. أو إذا غلب على الظن وقوعه كإسحاق بن راهويه. والثاني لا يزول تحريمه إلا بيقين العلم بانتقال الملك فيه. وأما ما لا يعلم له أصل، ما لا يعلم له أصل ملك كما يجده الإنسان في بيته ولا يدري هل هو له أو لغيره، فهذا مشتبه ولا يحرم عليه تناوله، لأن الظاهر أن ما في بيته ملكه لثبوت يده عليه، والورع اجتنابه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي فأرفعها لآكلها، ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها. خرجاه في الصحيحين. فإن كان هناك من جنس المحظور وشك هل هو منه أم لا قويت الشبهة. وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم أصابه أرق من الليل، فقال له بعض نسائه: يا رسول الله أرقت الليلة؟ فقال: إني كنت أصبت تمرة تحت جنبي فأكلتها، وكان عندنا تمر من تمر الصدقة، فخشيت أن تكون منه. وهذا الحديث يعني سنده حسن. نعم نقف عند هذا المقطع. اقرأ. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن هذا أيضا ما أصله الإباحة كطهارة الماء، كطهارة الماء والثوب والأرض إذا لم يتيقن زوال أصله فيجوز استعماله. وما أصله الحضر كالأبضاع ولحوم الحيوان فلا يحل إلا بيقين حله من التذكية والعقد. طبعا قوله من هذا يشعر بأنه من الأمور المضطربة والمشتبهة، وهو لا يقصد هذا، هو أحال على على على موطن بعيد من هذا، أي من الحلال البين ما أصله الإباحة، لكن أيضا قد يشتبه إذا طارئ، فيحتمل أنه يقصد أحد الأمرين، لكن الغالب أنه يقصد من هذا أي من الحلال البين ومن الحرام البين. وقد يقصد ما يأتي استثناء بعد قليل، وهو الاشتباه بعد البيان، يعني يكون أصل الشيء بين حلال بين، لكن يأتي أمر عارض يجعل هذا الحلال البين مشتبه. هذه العوارض كثيرة. نعم. فإن تردد في شيء من ذلك لظهور سبب آخر رجع إلى الأصل فبني عليه فبنى عليه فبنى عليه فيبنى فيبني فيما أصله الحرمة على التحريم. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل الصيد الذي يجد فيه الصائد أثر سهم غير سهمه. هذه فيها الحقيقة مزلة على كثير من الناس، والصحيح هذا عند جمهور أهل العلم، وهو اللي تقتضي قواعد الشرع، أنه إذا شككنا في الشيء نرجع في الأصل. يعني مثلا أنت شككت في الطهارة، أنت تعرف أنك متوضي لكن عندك شك هل نقضت الوضوء أو ما نقضت، تعرف أنك توضأت لكن جاء الشك عارض، فالأصل أنه تبني على أصل الطهارة. وإذا صار العكس، إذا كنت مثلا يعني تعرف أنك لم تتطهر لكن ورد في ذهنك أنك احتمال أنك توضيت، فالاحتمال هذا أصرف عنه النظر، ويبقى أن أصلك أنك لم تتوضأ. الطارئ هو الذي ينفى والأصل يثبت، وهذا أقول مزلة، خاصة في مسألة الحلال والحرام عند كثير من الناس. الهوى قد يصرف الإنسان من أنه يجعل ما ليس أصل أصل، فقد يقع في معاملة ظاهرها الربا أو فيها اشتباه ربا، فيقول الأصل الحل، وهذا غلط، لأنه إذا كان يعني الذي يتبادر لذهنك لأول وهلة أنها معاملة ربوية لكن اشتبهت، فلا تردها إلى أن أصل الحل، ردها إلى أن الأصل الحرمة. وهذا يقول يفتن فيها كثير من الناس مع قلة الورع في الناس اليوم في كثير من الأمور، خاصة في الطعام والشراب واللباس والتعاملات الاقتصادية. كثير من الناس يقول الأصل حل، نعم الأصل حل فيما هو حلال بين، لكن في المعاملات ما تجيب لي معاملة ظاهرها الربا لكن ما عندك جزم أنها ربا فتقول أصلها حلال، لا، أنت لازم تبني على الشيء المفهوم في هذه القضية من أول وهلة إنها ظاهرها ربوية، فإذن لا تتأول لنفسك وتقول ظاهرها الحلال. وكذلك في كثير من المعاملات أقول إنه فعلا الأصل في الأشياء الإباحة، وكل أمر له أصل لا يلتفت إلى الشك الطارئ فيه، سواء في مسألة الحلال والحرام أو الواجبات أو غيرها، لكن ينبغي ألا يكون للهوى ونزعة الهوى دخل في هذه الأمور، والإنسان يتقي الله عز وجل فيحرر الأمر إن عرف، ولا يسأله العلم. نعم. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل الصيد الذي يجد فيه الصائد أثر سهم غير سهمه، أو كلب غير كلبه، أو يجده قد وقع في ماء، وعلل بأنه لا يدرى هل مات من السبب المبيح له أو من غيره، ويرجع فيما أصله الحل إلى الحل، فلا ينجس الماء والأرض والثوب بمجرد ظن النجاسة، وكذلك البدن إذا تحقق طهارته. طبعاً قوله ويرجع فيما أصله الحل إلى الحل، هذه كلمة جديدة، يعني قاعدة جديدة ما لها علاقة بالقاعدة التي سبقت. القاعدة التي سبقت يكثر خطأ الناس فيها، وقد ضرب لها مثل في أكل الصيد الذي يجد فيها الصائد أثر سهم غير سهمه. شوفوا للتعبير، وجد أثر ظاهر إنه هذا الجرح الذي في الصيد ليس من أثر سهمه. طبعا الناس قديما يعني أنواع أدوات الصيد كثيرة عندهم، من رماح ومن أدوات صيد أخرى حتى غير الرماح، فوجد أنه هذا الطير أو هذا الحيوان الذي اصطاده ليس فيه أثر سلاحه وراح يتأول لنفسه يقول لا هذا الأصل الحل إذن أنا آخذه. لا، ما وجد ما دام وجدت أثر مادي سبب أو قصدي يعني علامة مادية ظاهرة فبن عليها لأنها هي التي أمامك. وربما المثال الآخر أوضح، يقول إذا وجد مثلا طير مات في يعني ربما عليه أثر الصيد لكنه مات وجده ميتا في الماء، الظاهر أنه مات في الماء، ومات في الماء معناته أنه ميتة، ما ذكي ولا مات نتيجة تذكية أو نتيجة مثلا الرمي. السبب المباشر أو قصدي الأثر المباشر هو أنه وجده في الماء وأنه وجده ميت. إذن ما ينبغي أن يعدل على الشيء الظاهر المباشر إلى أمر محتمل مظنون، لكن ومع ذلك لو فعل ما نستطيع أن نقول حرام قطع، لكن وقع في المشتبه في الصورة الأولى والثانية وما يشبهها. إذن الأمر البين أو الأمر الظاهر هو الذي يبنى عليه في مثل المشتبهات، أما الحلال البين فهو ظاهرا وباطنا بين. نعم. ويرجع فيما أصله الحل إلى الحل، فلا ينجس الماء والأرض والثوب بمجرد ظن النجاسة، وكذلك البدن إذا تحقق طهارته. وشك هل انتقضت بالحدث عند جمهور العلماء خلافا لمالك رحمه الله إذا لم يكن قد دخل في الصلاة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شكي إليه الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، وفي بعض الروايات في المسجد بدل الصلاة. وهذا يعم حال الصلاة وغيرها، فإن وجد سبب قوي يغلب معه على الظن نجاسة ما أصله الطهارة، مثل أن يكون الثوب يلبسه كافر لا يتحرز من النجاسات، فهذا محل اشتباه. فمن العلماء من رخص فيه أخذا بالأصل، ومنهم من كرهه تنزيها، ومنهم من حرمه إذا قوي ظن النجاسة، مثل أن يكون الكافر ممن لا تباح ذبيحته أو يكون ملاقيا لعورته كالسراويل والقميص. وترجع هذه المسائل وشبهها إلى قاعدة تعارض الأصل والظاهر، فإن الأصل الطهارة والظاهر النجاسة، وقد تعارضت الأدلة في ذلك. طبعا كلمة الظاهر إذا محتملة، لأنه أحيانا يختلط الأمر على كثير من الناس خاصة قليل الفقه أو الذين عندهم نزعة وسوسة نسأل الله العافية أو نزعة شكوك، فأحيانا يعتقدون الأوهام ظواهر. فلذلك لا بد أن تقاعد هذه بقاعدة تفصيلية، إنه الظاهر هو اليقين أو الشيء المباشر الذي لا يحتاج إلى كد ذهن ويثبت أمامك، يعني بمعنى إنه بعض الناس يجعل المحتملات ظواهر. فمثلا كثير من الذين عندهم وسواس نسأل الله العافية يجعلون مجرد وجود الغازات ظواهر، ويجعلونها مما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم من أنه سمع صوتا أو وجد ريحا، وهذا غلط، لأنه لا يسلم الحي من وجود مثل هذه الأمور، ولا يلزم أن تكون ريح نجسة. وهذه من أكثر ما يقع فيه الموسوس. كذلك في مسألة الطهارة الوضوء، يعني بعض اللي عندهم نوع من التكلف والتنطع يعني يدعي أن الظاهر هو عدم استكمال الطهارة عنده، هذا اللي يظهر له، يقول أنا هذا اللي يظهر لي. نقول لا، ليس المقصود بهذا بالظاهر هذا. فمثلا في غسل الوجه يقول الظاهر لي أنه ما بلغ الماء كل الوجه، قد تكون مثل لحيته كثيفة، يقول أنا والله ما بلغ الماء شعري كله، حتى الشعر الظاهر ما بلغه. لماذا؟ لأني ما فركت يدي بقوة، فالظاهر عندي أني ما توضيت. نقول لا، ليس المقصود بالظاهر هو ما عنيته أنت، هذا النوع تعمق وتشدد. الظاهر هو أنك توضأت الوضوء الشرعي، هذا هو الظاهر. أما أنت تروح تتبع شعراتك كلها هل بلغها الماء أو الظاهر منها كله بلغه الماء أو بلغه، هذا تنطع، ولذلك بعضهم يقول يعني هل صح صلاتي حتى لو غلب على ظني أنه في بعض شعرات وجهي ما جهما الظاهرة الخارجية؟ قلت نعم. تقول له نعم. لماذا؟ لأنه هذا عنده خطأ في الفهم. فلذلك ينبغي أن يفتى بضد قصده، يفتى على الأصل. تقول له نعم أنا أبد أجزم، لابد أن تجزم أن طهارتك صحيحة. يقول أنا يغلب على ظني أنه في غسلي لوجهي الشعر الخارجي ما جاه ما كله، لأنه يتوهم. يقول معقول مثلا آلاف الشعرات كلها جاه الماء؟ يجيه الشيطان. فالظاهر عنده هو عدم بلوغ الشيء، وهذا غلط في تفسير الظاهر. الظاهر هو غلبة الظن، هذا هو الظاهر في كثير من الأمور. الظاهر اليقيني في الأمور نادر، فيما يتعلق بالطهارة والصلاة وكثير من الأحكام الظاهر هو غلبة الظن، هذا هو الظاهر. وأرجو أن تفهموها جيدا، لأنه أغلب المتنطعين أو الذين يصيبوا بالوساوس نسأل الله العافية جاءهم هذا من عدم فقههم لمعنى هذه الأحكام، وهو أنه يتصور لا بد من اليقين، فيروح يفتش عن شعره ويفتش عن عقابه، يروح ينظر عقبه كل شوي، حتى بعضهم يقطع الصلاة ويروح يفتش في العقب هل جاء وضوء ولا ما جاء، لأنه يظن أن الظاهر اليقين القطعي. اليقين القطعي لا سبيل إليه في كثير من الأمور. فالعباد يكلون أمرهم إلى الله عز وجل. أن توضأ الوضوء الشرعي وغلبة ظنك تكفي، صل الصلاة المشروعة وغلبة ظنك تكفي. وإلا لو عملنا بهذه القاعدة ممكن واحد يتذكر صلاة الفجر اليوم يقول والله أنا يمكنني ما قرأت الفاتحة. لا، إذن أنا متأكد ما عندي يقين أني قرأت الفاتحة. نقول الظاهر والأصل أنك قرأتها لأنك معتاد هذا، فلا داعي أنك ترجع إلى. فالظاهر هو غلبة الظن فيما لا سبيل إلى اليقين فيه. وأغلب الأمور الاعتقادية والعلمية والعملية التي تبنى فيها فرائض الدين وقواطع الشرع أغلبها مبنية على غلبة الظن، وهذا هو الظاهر شرعا. نعم. فالقائلون بالطهارة يستدلون بأن الله أحل طعام أهل الكتاب، وطعامهم إنما يصنعونه بأيديهم في أوانيهم، وقد أجاب النبي صلى الله عليه وسلم دعوة يهودي وكان هو وأصحابه يلبسون ويستعملون ما يجلب إليهم مما نسجه الكفار من الثياب والأواني، وكانوا في المغازي يقتسمون ما وقع لهم من الأوعية والثياب ويستعملونها، وصح عنهم أنهم استعملوا الماء من مزادة مشركة. والقائلون بالنجاسة لحظة شوي، مسألة الثياب والأواني، ثياب الكفار وأوانيهم، من المسائل اللي تحتاج إلى مزيد تجريه في هذا الوقت، لأن الحقيقة أن الناس لقلة فقههم في الدين وقلة مراعاتهم لقواعد الشرع كثير منهم خاض في هذا الأمر على غير بينة وبغير دليل، بل مما يخالف المنهج الأصل عند السلف الصالح. اعتقدوا أن ما يرد من الكفار من المستوردات والمصنوعات أنه لا يجوز أكله ولا شراؤه إلا استثناء لأننا مضطرين فقط، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح. نعم، قد يرى أهل العلم في يوم من الأيام أن يكون من المصلحة أو من الضرورة استغناء المسلمين في أمر ما من أمور المصنوعات عن ما عند الكفار، لكن هذا إذا قام في المسلمين من يسد الواجب، يسد الحاجة، وإلا فيبقى الحلم. ولا حرج على المسلمين أن يستوردوا من الكفار كل شيء حلال من الملبوسات والمأكولات والمشروبات وسائر الأمور، الذبائح إذا تيقن بانطباق الشروط عليها، ذبائح الكتاب اليهود والنصارى كذلك الأصل فيها الحل. فمسألة دعوة التحريم وأن نعيش طوارئ في استيراد المصنوعات من الكفار، هذا خلاف الأصل الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. حتى في ذروة عزة الإسلام قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان كثير مما يتناوله النبي صلى الله عليه وسلم مستورد من أمم أخرى كافرة، وكانت بعض المصنوعات تمدح ببلاد شركية. السيف المهند اللي جاء من الهند يمدح وهو مصنوع من وثنيين، وألبسة اليهود والنصارى، والنبي صلى الله عليه وسلم أكل مع من اليهود وليبس بعض ما عندهم ورهن درعه وإلى آخره. فإذا المسائل هذه أحوان تحتاج إلى تقعيد وتحتاج إلى تأصيل، فليس للفرد المسلم أن يفتات على العلماء وعلى الأمة فيحرم المستوردات مهما كان من مبرر هذا التحريم، أو يعني يتصرف تصرف يخرج فيه عن الأصل بدعوى أن هذا لا يجوز أو أنه حرام. فهذا شيء. الشيء الآخر أنه، وهذا قد يكون مثالي إن صح التعبير، ولا ما في الإسلام مثاليات، الإسلام واقع، أنه الأصل في هذه الأمة أمة الإسلام أنها أمة رسالة قائمة على دين الله عز وجل، حارسة على الدين، شغلها الأول حراسة الدين والقيام بواجب نشر الدين ونشر الإسلام والدعوة إلى الله عز وجل، وهذا يشغلها عن أن تنكب أو ينكب أكثرها إلى المصنوعات فلا حرج على الأمة لو قامت بواجبها الأساسي، لا حرج عليها أن تأخذ مصنوعات الكفار وتسد بها حاجتها لتتفرغ الأمة لواجبها الأساسي، وهذا ما كان عليه الصحابة. ولذلك أقول لماذا جاء أبو لؤلؤ المجوسي إلى المدينة؟ أسألكم، لأنه صناع ماهر ليس بمسلم، يصنع للمسلمين الأسلحة، وذلك صنع سلاحا فتاكا قتل فيه عمر. ما كان على الصحابة غضب، وحتى بعد ما قتل أبو لؤلؤ، بعد ما قتل عمر ما الصحابة ما طردوا الصناعين الآخرين، لأن حاجة الأمة تحتاجهم، وهؤلاء مشغولين بالقيام على الإسلام. الصحابة كانوا مسؤولين بالقيام، مشغولين بالقيام على واجبات الدين وإدارة أمور الأمة بما يحمي الدين ويعزه. هذا كلام فعلا قد يكون واقعنا بعيد عنه، نسأل الله يعفو عنه، لكن لابد أن نقوله ليتحرر وجه الحق في مثل هذه المسائل. ما يجينا أو غير ما جهله يحللون ويحرمون بغير بينة، ويفتاتون على العلماء وعلى الأمة، وهذا يقاطع من لا يقاطع. أصبح بعضهم الآن لا يأكل في مادة فيها مستورد من بعض الدول، مجرد ما يشوف اسمه، مع أن بعضهم ينحج. أنا أذكر اتصل بواحد بالهاتف قال أنا من يدعو ويحتسب في الدعوة إلى مقاطعة المصنوعات الأمريكية، وأنا الآن وقعت في ورطة. خير، وش ورطتك؟ قال اللحظة دي وقعت شراء سيارة كابرس، نسيت أني أقاطع البضائع الأمريكية، وش رأيك؟ قلت والله على مبدأك تنازل على العقد، أما على أصل الشرع فالأصل الحل، فأنت اللي فتش عن منهجك الذي ارتضيته لنفسك، إن كان خطأ فاعدل عنه فعلا. ويقوله يبدو أنه صادق، لأنه يقول أنا كنت أدعو دائما إلى مقاطعة كل ما هو أمريكي، وأفاجأ أني في لهوة ورحت أحتاج سيارة فاشتريت سيارة أمريكية، والآن يقول وقعت العقد. قلت الله، هذا الأمر لك، هذه القاعدة الشرعية. فيعني ما تنبه حتى وقع الفاس على الرأس، ولعل هذا إيقاظ له من الله عز وجل ينبهه. أنت اشتريت الآن سيارة أمريكية، هل تحرمها على نفسك؟ هل تلغي العقد؟ ولو لغيت العقد ما يطيعك الناس، لو رحت المحكمة قالوا لك هذا عقد ملزم شرعا ولا بد أن تشتري السيارة. فهذا مثال ما يدل على يعني عجلة بعض الناس وافتياته على العلم والعلماء بدون بينات. ولا يعني ذلك أن لا نرى المقاطعة مطلقا. الأمة إذا رأت يوم من الأيام أهل الحل عقد فيها من العلماء وأهل الاختصاص، إذا رأوا يوم من الأيام أن مقاطعة بلد ما هي في صالح الإسلام والمسلمين فليفعلوا ذلك، لأنه بني على مصلحة كبرى. لكن أن يفتات الأفراد، هذا اللي يقول أنه عليه اعتراض. أما لو صار يعني قرار شرعي تقتضيه مصلحة المسلمين فهذا تأصل شرعا على قاعدة شرعية. من الأشياء اللي يحسن التنبيه لي في هذا المقام، إنه لما سألنا بعض المختصين في مسألة المقاطعة وغيرها، بعضهم يقول المقاطعة هي حقيقة في حقيقتها يعني شكلية، لأنه حتى الشركات الأمريكية أغلبها مملوك لغير الأمريكا، وبعض الشركات الكبرى المساهمين الأكثر فيها من المسلمين، فأنت تقاطع من؟ وبالعكس كذلك يقول بعض الناس ينكب على المصنوعات الشرقية الأمريكية والصينية، مع أن أغلب رؤوس أموالها لأمريكان، تصب فوائدها للأمريكان نفسهم، وهي شركة يابانية، لأن الاقتصاد العالمي أصبح الآن ما في حدود جغرافية. فلذلك يقول أحد المختصين الاقتصاديين، يقول أنا أعجب بهؤلاء، ليش ما يسألون الاختصاص في مدى يعني تأثير ما يسمى بالمقاطعة؟ يعني ينبغي الأمور تدرس بروية ويبنى فيها القرار على أسس مدروسة يستبين فيها وجه النفع أو دفع الضر. أما هكذا كل يأتي برأسه بقرار ويجر الأمة وشباب الأمة إلى مهالك وهو لا يدري، هذه في الحقيقة من الافتيات على الشرع. نعم، ايش معنى المقاطعة الفردية؟ أن يقاطع إنسان من الناس يحرم على نفسه مصنوعات تلك الدولة أو هذه. الأصل فيه أنه فيه محذور، لكن مع ذلك نحتاج إلى أن ندرس كل حالة. يعني إنسان قد يكون له اجتهاد سائفه، يملك القدرة على الاجتهاد وعنده تقعيد، فهذا وإن أخطأ قد نقول له يسوغ ذلك لأنه اجتهد. لكن المشكلة التصرفات الفردية العائمة هذه لا ليس لها قواعد ولا تنبني على قواعد شرعية، إلا مجرد يعني العواطف. فأنا أقول هذه مسألة من حيث أنها مشروعة وغير مشروعة، هذه تترك لها العلم، تترك لأهل العلم والاختصاص. واليوم كثير من الفتاوى والأحكام العامة التي يطلقها العلماء في مثل هذه القضايا الكبرى لا يستغنون فيها عن المتخصصين، عن رأي المتخصصين. ولذلك ترون، أو ربما لا ترون، أكثر الناس لا يدري، وهذا قصور في يعني في في في الحق الإعلامي لهيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة وغيرهم. يعني القضايا المعاصرة التي والنوازل التي لمشايخنا فيها رأي، النوازل الحديثة كلها مبنية على أخذ رأي المختصين. وكثيرا ما يستدعي هيئة كبار العلماء أو اللجنة وغيرهم، يستدعون طبيب أو أطباء، يستدعون مهندس أو مهندسين، يستدعون متخصص في ليعطيهم وجه العلمي لهذه القضية المتخصص. ولذلك أكثر أحكام مشايخنا في النوازل التي تتعلق بمسائل اختصاصية أكثرها مبني على استشارة المتخصصين، وهذا أوضح عند المجامع الفقهية، لأن المجامع الفقهية يعني بحوثها أكثر ظهور وأكثر إعلام. المجامع الفقهية أغلب بحوثها في القضايا المعاصرة مبنية على اشتراك الفقيه مع المتخصص الآخر في البحث عشان يصل إلى نتيجة. عندما يأتي شاب تصفق به الرياح وسط الشارع يقاطع ولا يقاطع، تقاطع من ضد من ومن قال لك وأي على أي وجه؟ مجرد أنك تكره أولئك القوم كلنا نكرههم. وهل تعتقد النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يأكل طعام اليهود والنصارى ويأخذ مصنوعات الكفار، هل تعتقد أنه يودهم يحبهم؟ وين الموازين؟ هذا اتهام للرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته. والقائلون بالنجاسة يستدلون بأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن آنية أهل الكتاب الذين يأكلون الخنزير ويشربون الخمر فقال إن لم تجدوا غيرها فاغسلوها بالماء ثم كلوا فيها. وقد فسر الإمام أحمد الشبهة بأنها منزلة بين الحلال والحرام، يعني الحلال المحض والحرام المحض، وقال من اتقاها فقد استبرأ لدينه، وفسرها تارة باختلاط الحلال والحرام. ويتفرع على هذا معاملة من في ماله حلال وحرام مختلط، فإن كان أكثر ماله الحرام فقال أحمد ينبغي أن يجتنبه إلا أن يكون شيئا يسيرا أو شيئا لا يعرف. واختلف أصحابنا هل هو مكروه أو محرم على وجهين، وإن كان أكثر ماله الحلال جازت معاملته والأكل من ماله. وقد روى الحارث عن علي أنه قال في جوائز السلطان لا بأس بها، ما يعطيكم من الحلال أكثر مما يعطيكم من الحرام. كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعاملون المشركين وأهل الكتاب مع علمهم بأنهم لا يجتنبون الحرام كله، وإن اشتبه الأمر فهو شبهة والورع تركه. قال سفيان لا يعجبني ذلك وتركه أعجب إلي. عبارات السلف رحمهم الله في مسألة الحكم على الأشياء يندر أن ينطقوا بكلمة حرام حتى ما يرون أنه حرام. الإمام أحمد كثيرا ما كان يعبر عن أشياء محرمة أكرهه، لا يعجبني، قد يقصد المكروه وقد يقصد الحرام أيضا، يعني يتورعون عن إطلاق كلمة حرام ويتجنبون الحكم فيها إلا بأمر بين أو مصلحة الناس تقتضي ردعهم بكلمة حرام، وإلا في الغالب أنهم يطلقون حتى على بعض الأشياء التي ترجح عندهم أنها محرمة مثل هذه العبارات، لا يعجبني ذلك وتركه وأعجب إلي، لكنها في هذا المقام في كلام سفيان تعني كراهية الأمر لا تعني التحريم، تعني ترك المشتبه والاستغناء عنه. نسأل الله الجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: هل المشتبهات هي المكروهات؟ أغلب المشتبهات من الحلال والحرام، أو قصدي مما بين الحلال والحرام، أغلب هذه المشتبهات هي من المكروهات، أغلبها وليس كلها. يقول: هل الأكمل في الأمور المشتبهات أن نتركها مطلقا في كل الحالات ولا نقربها من أجل إبراء الذمة وأخذ الحيطة؟ يعني الأكمل نعم صح، هذا هو الأكمل، لكن ليس ذلك بلازم، إنما كما جاء في الحديث: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، بمعنى أنها إذا تكاثرت عنده الشبهات وتساوى فيها جرته إلى الوقوع في الحرام. لا يعني أن المشتبهات حرام، لكن تساهل الإنسان في الوقوع في المشتبهات والإكثار من ذلك يجره إلى الحرام. ترك مطلق هذا يعني عبارة مجملة، ما معنى مطلق؟ ترك مطلق معنى ترك تحريم؟ لا، أما الترك معنى التورع نعم فهو الأولى. وصلنا إلى صفحة كم؟ نعم تفضل. قال الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى: قال الزهري: ومكحول لا بأس أن يؤكل منه ما لم يعرف أنه حرام بعينه، فإن لم يعلم في ماله حرام بعينه ولكنه علم أن فيه شبهة فلا بأس بالأكل منه، نص عليه أحمد في رواية حنبل. وذهب إسحاق بن راهويه إلى ما روي عن ابن مسعود وسلمان وغيرهما من الرخصة. طبعا جاءني تنبيه وسبق مثله، يقول أنه أحيانا القارئ يعني قد يسهو في كلمة، فهل أنت تقر على الخطأ؟ الحقيقة أحيانا نتساهل ثقة بأن القارئ ما قصد الخطأ، وأبو عمر جزاه الله خير يعني قليل الأخطاء، هذا يذكر له ويشكر. بالنسبة لإسحاق هو يختلف عن سيبويه ونفطويه، إسحاق بن راهوية اختلف عن قاعدة الأسماء الأعجمية الأخرى في مثل هذا المقام. نعم. وذهب إسحاق بن راهوية إلى ما روي عن ابن مسعود وسلمان وغيرهما من الرخصة، وإلى ما روي عن الحسن وابن سيرين في إباحة الأخذ مما يقضي من الربا والقمار، نقله عنه ابن منصور. طبعا هذه يكثر فيها الإشكال ويكثر فيها السؤال ويختلف عليها العلماء إلى يومنا هذا، وصورها كثيرة في عصرنا، صورها كثيرة في هذا الوقت، والأسئلة عنها الآن تترى تكاد تكون يومية على المشايخ، إنه يعني فلان من الناس يعرف أن قريبه أو جاره أو أحيانا من أهل بيته، قد يكون أبوه لا قدر الله، قد يكون أخوه، قد يكون العائل البيت يأكل الربا مثلا، أو يأكل أمور هي حرام قطعة ليست مشتبهات فقط، فيقول: هل آكل معه؟ هل آكل من هذا الطعام؟ وأحيانا يكون الأمر أسهل من ذلك، أن يدعى الإنسان هذا المتورع إلى وليمة، هذه الوليمة من إنسان يأكل الحرام مصدره الربا. هذا المحل الكلام، محل خلاف بين جمهور السلف منذ القدم، وأغلبهم على جوازه، والذين يتورعون لا يحرمون. يقول: الإنسان إن استغنى أو إن استنطاع لا يأكل من هذا الأكل الحرام الخالص، طبعا هو حرام بالنسبة لكونه كسب من ذلك الشخص، لكنه هو حلال للآكل، لأن الآكل هذا ليس هو الذي جلب هذا الحرام، الذي جلبه إنسان آخر فبذمته. فإذا أخذنا الأمر بجهز، إذا أخذنا الأمر من باب التورع، والإنسان لا ينبني على تورعه مفاسد أو ينبني على تورعه حرج، فالأولى أن يتورع. لكن إذا كان ينبني على تورع مفاسد، كان يكون ابن يأكل وأبوه لا قدر الله يعني من آكل الحرام يأكل في البيت، فكونه بيقاطع البيت وينازع أباه وأمه ويخرج عن هذه صعبة ويترتب عليه مفاسد. أو كذلك يكون المدعو له اعتبار والداعي ممن يحسن تأليفه، فمن الصعب أن طالب العلم يقول والله ما آكل من وليمك هذا الشخص لأنه مرابي. إذا دعاك ويترتب على إجابة الدعوة مصلحة أو دفع مفسدة أو أمل في نصيحة تستجيب، وهذا عليه عمل بعض الصحابة والتابعين وأئمة السلف، وهو أيضا مما أفتى به حتى الإمام أحمد وهو من أشد الأئمة تورعا في بعض فتوى. نعم. وقال الإمام أحمد: في المال المشتبه حلاله بحرامه، إن كان المال كثيرا أخرج منه قدر الحرام وتصرف في الباقي، وإن كان المال قليلا اجتنبه كله، وهذا لأن القليل إذا تناول منه شيئا فإنه تبعد معه السلامة من الحرام بخلاف الكثير. ومن أصحابنا من حمل ذلك على الورع دون التحريم، وأباح التصرف في القليل والكثير بعد إخراج قدر الحرام منه، وهو قول الحنفية وغيرهم، وأخذ به قوم من أهل الورع منهم بشر الحافي. ورخص قوم من السلف في الأكل ممن يعلم في ماله حرام ما لم يعلم أنه من الحرام بعينه، كما تقدم عن مكحول والزهري، وروي مثله عن الفضيل بن عياض. طبعا الشيء اللي حرام بعينه هذا تجنبه سهل، يعني مثلا إنسان عرف أنه اختلس شاة وذبحها، سرقها وذبحها، إذا علمت أن هذه الشاة التي قدمت لك هي المسروقة فلا تأكل منها. لكن إذا كانت ضمن غنم بالآلاف أو بالمئات ووجدت ذبيحة هذا الرجل الذي سرق، فينتفي الحرج في ذلك، ويكون الأولى إذا يترتب على الأكل معه مصلحة ودفع مفسدة أنك تأكل. أيضا ما يدخل في هذا وهو فيما قاله في أول الكلام من اشتباه الحلال بالحرام، أيضا هذا مما تعم به البل اليوم في الأنشطة التجارية الموجودة، يعني لا أقصد مجرد الأكل، أقصد إذا وجد في مال الشخص ما هو مشتبه أو حرام لكنه قليل، جزء قليل يسير جدا، مثل ما هو في الشركات اليوم، شركات القائمة منها ما يقوم أساسه على الربا أو معاملات حرام، مكوس أو يقوم على يعني أمور الفتوى فيها السائدة هي التحريم، مثل بعض صور التأمين، شركة التأمين، كثير من شركات التأمين تأمينها لا تنطبق عليه شروط الشرعي وهو إلى الحرام أقرب. شركات العاملة في السوق منها ربوية ومنها شبه ربوية، ومنها شركات خدمات وهي على نوعين، شركات الخدمات منها ما هو يقع في الربا بقصد، ومنها ما يدخله المشتبه بدون قصد. فالشركات التي نظامها شرعي مثل شركة الراجحي الأصل فيها الحل ولا يجوز لأحد يشكك فيه، والتشكيك فيها نوع من الإرجاف، لأنها من أحل ما نراه من الشركات، وإذا غلبنا جانب الوسواس والشك أوقعنا الناس في حرج. ماذا بقي للناس؟ لأن الشركة فيما نعلم يعني تشرف عليه اللجنة الشرعية من أجل إشرافا مباشرا، حتى عمليات النشاط في البيوع والشراء والتورق تشرف عليه اللجنة الإشراف مباشرة، وتلغي أي نظام أو عقد يختل فيه شرط شرعي، وهذا حاصل اليوم فيما نعلم. قد سألنا أعضاء لا أحد بعض أعضاء اللجنة وثبتوا لنا هذا. فهذه الشركة الأصل فيها الحل، حتى حسب ما تواتر عندي أنه حتى ما يدخل على الشركة أحيانا من وجود بعض السيولة في بنوك ربوية تعطي فوائد تخرجه الشركة أصلا من سيولة الشركة، وله وجوه من النفاق من الإنفاق يعني على فتوى العلماء، يعني بمعنى لا يدخل في ميزانية الشركة ولا في الأرباح. الربوية اللي يأتي بدون قصد، لأنه هذه معضلة قديمة حصلت قبل 30 سنة وأكثر، بعض التجار والشركات اللي يخافون الله يعني يجدون أنهم قد يقعون في الربا بموجب التعامل مع يعني بنوك خارجية أو غيرها تعامل غير مقصود أو قسري، وقعوا في مشكلة، وجدوا أنهم إذا تركوا الأموال الربوية بموجب الأنظمة الغربية تذهب إلى التنصير وإلى المؤسسات الصهيونية اليهودية فتكون سلاح على المسلمين، وهي أموال ضخمة مش سهلة، تعادل عشرات المرات جمعيات الخيرية بين المسلمين. مجرد الأموال الربوية اللي تأخذها المؤسسات الخيرية الغربية يسمونها الخيرية أو المؤسسات الدعوية الغربية ما هي سهلة، آلاف الملايين. فاستفتوا المشايخ وما قالوا لا أحسن تأخذونها لكن لا تدخل رؤوس أموالكم، لا تدخل عليكم في أموالكم، خذوها وأخرجوها من رؤوس أموال الشركات وتنفق على وجوه تنفع المسلمين. فهذا حاصل من شركة الراجحة مثلا. فإذا الشركات اللي أصل فيها الحل ما ينبغي أن الإنسان يعني يتردد في أن ما يأخذه منها من ربح أو بيع أو شراء الأصل فيها الحل. الشركات التي الأصل فيها الحل لكن تدخل عليها نسب ربوية معلومة مثل شركات الخدمات الكهرباء والإسمنت والاتصالات وغيرها، هذه كلها شركات الأصل فيها الحل لأن خدمات، والخدمات حلال، تؤدي خدمات وتأخذ عليها أجور. هذه يدخلها بعض الوجوه المحرمة إما ربوية وإما قمار وإما ميسر وإما، فهذا كما أفتى به أكثر فقهاءنا اليوم إنه يقدر إن عرف من خلال الحسابات القانونية المعروفة المعلنة للشركة نسبته فيخرج، إذا ما عرف فيقدر صاحب المال المشترك يقدر النسبة ويحتاط، إذا كان يحتمل إنه هذا الجزء المحرم 1% فيخرج من ربحه 2-3% من باب الاحتياط ويسعه ذلك، لأنه الأمر عمت به البلوى. فلا نقول للناس لا تساهمون في الاتصالات، لا تساهمون في الكهرباء، لا تساهمون في الإسمنت، لا تساهمون في الشركات الزراعية، هذا حجر على الناس. والناس اليوم هذه وجوه التجارة وطلب الرزق في الغالب، وأغلب الناس ما عنده قدرة يروح يضارب في الأسواق ولا يعني عنده مال بيشغله يترزق به هو وأولاده. فتحريم مبدأ الدخول في هذا الأمر لوجود اشتباه يسير فيه نظر. إذن يبقى الأصل أنه هذه الشركات التي ليست ربوية يخرج منها الجزء الذي يشك فيه وتبقى الأصل فيها الحل. بقي الربوية أيضا اللي مثل البنوك، البنوك كانت قبل مثلا عشرات السنين كانت بعضها ربوي خالص، فهذه منتهى منها، المفروض الإنسان لا يتعامل معها بوجه من الوجوه ما دام يجد من يتعامل معه غيرها، يجد مصارف بنوك أسلم يتعامل مع الأسلم. لكن في الآونة الأخيرة كثرت أنشطتها البنوك نفسها، الآن البنوك الربوية الموجودة في البلد كثير منها الآن دخل في الأنشطة الأخرى المباحة، تجد مثلا البنك الفلاني الشهير بالربوي تجد له أسهم في شركة الأسمنت، له أسهم في شركة سابك، له أسهم في شركة زراعية، له أسهم، بمعنى أنه حسب ما يقدره الاقتصاديون الآن البنوك الربوية أنشطتها في غير الربوي أكثر من أنشطتها في الربوي، لأنه وجدوا فيها أرباح وكل يبحث عن لقمتها أو كل واحد يبحث عن الأرباح. لما وجدوا في النشاط الإسلامي في المعاملات التجارية الإسلامية ربو أرباح سابقوا إليها، والآن كما ترون دعاياتهم يضعون على يعني شعاراتهم الربح الحلال، الربح صندوق الخير إلى آخره، خذ من هذه الأسماء منافسة على البيع والشراء التجاري. فهذا أيضا يبقى إذا كان أغلب نشاطه شرعي أو في المباحات يرجع للأصل ولو كان ويرفع شعار ربوي. أما إذا كان العكس وقد يوجد البنوك من البنوك ما الأكثر فيه ربوي فيبقى الأغلب فيه ما دام الآن ربوي الأولى اجتنابه، وإن قدر أن أحد يودع أو يشارك في بعض أنشطته فليجتهد في إخراج النسيب أو الجزء الربوي مما يحصل له، لكن هذا يدخل في المشتبه والأولى اجتنابه. نعم. وروي في ذلك آثار عن السلف، فصح عن ابن مسعود أنه سئل عمن له جار يأكل الربا علانية ولا يتحرج من مال خبيث يأخذه يدعوه إلى طعامه، قال أجيبوه فإنما المهنأ لكم والوزر عليه. وفي رواية أنه قال لا أعلم له شيئا إلا خبيثا أو حراما فقال أجيبوه. وقد صحح الإمام أحمد هذا عن ابن مسعود، ولكنه عارضه بما روي عنه أنه قال الإثم حواز القلوب. طبعا الإثم حواز القلوب، يعني تؤثر فيها، تجرفها إلى الآثام، أو تغلف القلب، تغلفه بالمعصية ورين الذنوب. هذا العبارة مجملة، ليست بينة، ليست واضحة، بينما العبارة الأولى كلوا فإنما المهنأ لكم أجيبوه هذه واضحة. الإثم حواز القلوب هذا يشمل المحرمات والمشتبهات، وليس جوابا على هذه المسألة صريحا، لكن تدخل فيه من باب يعني الاحتمال، من باب الاحتمال. فيبقى الكلام ابن مسعود الواضح في الجواز هو الأصل، والعبارة هذه لا تنقض الأصل لكنها ترد عليه ورود يعني جزئي. نعم. وروي عن سلمان مثل قول ابن مسعود الأول، وعن سعيد بن جبير والحسن البصري. هؤلاء كلهم من أورع السلف، من أكثر الناس ورعا، سلمان وابن مسعود، سعيد بن جبير والحسن البصري ومورق وإبراهيم النخعي وابن سيرين، كلهم ممن اشتهروا بالورع، ومع ذلك أجازوا الأكل من الإنسان اللي دخله حرام، لكنك لم تسهم في هذا الحرام بتأييد ولا بمشاركة، وإنما دعاك لأكل فأكلت. نعم. وروي عن سلمان مثل قول ابن مسعود الأول، وعن سعيد بن جبير والحسن البصري ومورق العجلي وإبراهيم النخعي وابن سيرين وغيرهم، والآثار بذلك موجودة في كتاب الأدب لحميد بن زنجوي، وبعضها في كتاب الجامع للخلال، وفي مصنفي عبد الرزاق وابن أبي شيبة وغيرهم. ومتى علم أن عين الشيء حرام أخذ بوجه محرم فإنه يحرم تناوله، وقد حكى الإجماع على ذلك ابن عبد البر وغيره، وقد حكى الإجماع على ذلك ابن عبد البر وغيره، وقد روي عن ابن سيرين في الرجل يقضي من الربا قال لا بأس به، وعن الرجل يقضي من القمار قال لا بأس به، خرجه الخلال بإسناد صحيح. وروي عن الحسن خلاف هذا، وأنه قال إن هذه المكاسب قد فسدت فخذوا منها شبه المضطر. وعارض المروي عن ابن مسعود وسلمان ما روي عن أبي بكر الصديق أنه أكل طعاما ثم أخبر أنه من حرام فاستقاءه. وقد يقع الاشتباه في الحكم لكون الفرع مترددا. وأنا فسر الأئمة عمل أبي بكر رضي الله عنه بعدة تفسيرات، منها أنه من باب التورع لا من باب التحريم، ومنها أن الحالة هذه حالة كان ليست كدعوة إنسان يأكل من مال الغير أو يبتلى بذلك، كما يكون في بيت نفقته حرام ولا يملك أن يخرج عن هذا البيت، كأن يكون ابن أو يكون أخ أو مستضعف، أو يكون استجاب لدعوة ما يدري هل هذا حرام بعينه، ثم يجيب بأن أبو بكر رضي الله عنه عرف أن هذا الذي هو أكل بعينه هو حرام، ما هو مجرد أنه مال فلان الذي يأكل حرام، لا، عرف أن هذا المال بعينه. وأيضا قصة أبو بكر مرتبطة بعمل شركي، أخذ أجرة على عمل كهانة، أو لا تذكرون القصة، فيختلف الحال. فاستدلال بقصة أبي بكر رضي الله عنه قد لا يكون يعني يطابق ما ذكره الشيخ والأئمة والعلماء من صور الأكل، تناول طعام تدعى إليه صاحبه دخله أو بعض دخله حرام، هذه صورة وتلك صورة أخرى. نعم. وقد يقع الاشتباه في الحكم لكون الفرع مترددا بين أصول تجتذب، كتحريم الرجل زوجته، فإن هذا متردد بين تحريم الظهار. لحظة، لعلنا نقف عند النقطة لأنها موضوع جديد، هذه تحتاج إلى تقعيد جديد. الاشتباه بالحكم هذا أمر حقيقة ينبني عليه قواعد، التنبيه عنها مهم إن شاء الله في الدرس القادم. يقول إذا بنى من مصدره حرام أو أكثره من الحرام مسجداً، ف فما حكم المسجد؟ وهل يطلب منه تبرعات للمشاريع الخيرية؟ هذا يشمله الخلاف السابق، وإن كان المسجد يعني أمره أحس مجرد الأكل، فيعني لا أستطيع في الحقيقة، ما عندي يعني أمر بين في هذا الأمر، فلعل أن أؤجله نستشير فيه بعض مشايخنا، لأن الخلاف فيه لا يزال قائم في موضوع التبرعات للأعمال الخيرية، سواء كانت خيرية خالصة مثل المسجد أو الأمور المساندة للأعمال الخيرية. هذه حقيقة الأمر فيها مشكل، ولا عندي جواب أطمئن إليه. إن شاء الله لعلي أجله إلى درس قادم، سأضع عليه علامة شيء ما ننساه، لأن هذا أمر مهم تكثر فيه البلوى. على حال هذا يعاني من مشكلة قد يقع فيها الكثيرين، وهي من الأمور التي تعرض للبشر، يعني يشكو مشكلة الوقوع في معصية النظر المحرم. طبعا النظر نوعان، في نظر الإنسان ينظر إلى المار محاسن امرأة أو غيرها من لا يجوز النظر إليه، نظرة غير مقصودة، كما قال لك الأولى وعليك الثانية، كما جاء في قصة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فالنظرة لأول وهلة، كونها يقع في القلب منها شيء، هذا أمر قد لا يكون بإرادة الإنسان، سل معه حسيسه ومشاعره، لكن يجب أن يدفع هذا يعني يدفع عما يترتب على هذه النظرة من سلبيات بكثرة الذكر والاستغفار وصرف القلب إلى الأمور المشروعة من تلاوة القرآن وإلى آخره، ومع الزمن إن شاء الله تنحل في نفسه. لكن النظرة المقصودة التي يكون فيها تبعن ويكون فيها عمد، هذه حقيقة يعني من الذنوب، وتجر إلى الكبائر، تجر إلى الكبائر في النظر وما بعد النظر. فينبغي لمن ابتلي بهذا أن يستمر في عمل الأسباب، لأنه يقول أنه بذل الأسباب أو بذل بعض الأسباب، فيستمر والله عز وجل يوفقه ويسدده، وليحرص على البعد عن مواطن الفتنة. الفتنة لها مواطن، وليحرص على أن يكثر في لسانه وقلبه من ذكر الله وشكره والاستغفار ورقابة الله عز وجل، فإن من يعلق قلبه بالله ويستشعر رقابة الله في كل أحواله إن شاء الله لا يقع في ذلك، ويصرف الله عنه السوء ويعينه ويسدده. فليحرص على ربط قلبه بالله، استحضار عظمة الله، وبإذن الله سيجد هذا خاصة بعد المصابرة. هذا أمر يحتاج إلى مصابرة، قد يكون لأول وهلة ما تجد فيه قوة القلب، قوة الأحاسيس، لكن مرة مرتين ثلاث كل ما تقع في مثل أو تخشى أن تقع في مثل هذه المواقف، يعني علق قلبك بالله، استشعر رقابة الله، فإنك بإذن الله ستجد العلاج. أما ما يقع فيه بعض الناس أو غيرهم من نتيجة التساهل في هذا الأمر من اللجوء إلى عادات غير سليمة، مثل ما يسمى بالعادة السرية، فهذه لا شك أنها من كبائر الذنوب، لكن لو درأها بمثل ما قلت ما صارت. العادة السرية أيضا قد تكون أحيانا نادرة، قد تكون مرض، يجب أن يعالج، بمعنى أن الإنسان قد يحتقن احتقان لا يملك دفعه، مرض وإن كان نادر، لكن أجد أنه يصاب به بعض الناس فيكون عنده نوع من الهلع والرعب ولا يتسبب في العلاج. وطيب أن يكون عنده هنا على هلع وخوف من على على على يعني عقيدته، وعلى أن يقع في خوف من أن يقع في كبائر الذنوب، لكن يعالج. اليوم وسائل العلاج سهلة موجودة وميسورة، ولا تضر بإذن الله إذا راح للطبيب مؤتمن يساعده في علاج مثل هذه الأمور. لا نزال في الحديث ألا وإن في الجسد مضغة، إن الحلال بين وإن الحرام بين. وصلنا إلى صفحة 202، يتكلم هنا الشيخ عن الاشتباه في الحكم من حيث الحل والحرمة وموقف المسلم من هذا الاشتباه. طبعا هو سيأتي بالخلاف، لكن مع ذلك ساق المسألة سياقا بديعا مقعدا واضحا بينا، يستطيع طالب العلم أن يجعله يعني من الأصول في الاجتهاد في هذه المسائل، لأنه مبني على النص وعلى اجتهاد السلف في مسألة التفريق بين الحلال البين والحرام البين وبين المشتبه من ناحية، ومن ناحية موقف المسلم من المشتبهات، ثم متى يكون الأمر مشتبه ومتى يكون غير مشتبه، وهل الاشتباه نسبي أو حدي؟ والراجح أنه نسبي، الاشتباه نسبي كما سيذكر الشيخ، وأن الاشتباه في الحلال والحرام وغيره في بعض المسائل قد يكون على شخص دون آخر، فالعالم الراسخ أو الباحث في مسألة أو الذي استبان له الدليل وأعطى الله بصيرة في مسألة من المسائل قد تكون عنده بينة لكنها مشتبهة عند آخرين، وهذا يشمل الكثير من المسائل الخلافية. نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقد يقع الاشتباه في الحكم لكون الفرع مترددا بين أصول تجتذبه، كتحريم الرجل زوجته، فإن هذا متردد بين تحريم الظهار الذي ترفعه الكفارة الكبرى وبين تحريم الطلقة الواحدة بانقضاء عدتها الذي تباح معه الزوجة بعقد جديد، وبين تحريم الطلاق الثلاث الذي لا تباح معه الزوجة بدون زوج وإصابة، وبين تحريم الرجل عليه ما أحله الله له من الطعام والشراب الذي لا يحرمه وإنما يوجب الكفارة الصغرى أو لا يوجب شيئا على الاختلاف في ذلك. فمنها هنا كثر الاختلاف في هذه المسألة من زمن الصحابة فمن بعدهم. وبكل حال فالأمور المشتبهة التي لا يتبين أنها حلال ولا حرام لكثير من الناس كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم قد يتبين لبعض الناس أنها حلال أو حرام لما عنده من ذلك من مزيد علم. كلام النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن هذه المشتبهات من الناس من يعلمها وكثير منهم لا يعلمها، فدخل في من لا يعلمها نوعان. النص صريح فيها، لا يعلمها، ما قال كل الناس، قال لا يعلمها كثير من الناس، ولم يقل إلا كثير من أهل العلم، وهذا من بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم وجوامع كلمة، لم يقل كثير من أهل العلم، قال كثير من الناس. أما أهل العلم فأغلب الأمور المشتبهة تتبين لهم، وليس كلها أيضا، يبقى الاشتباه النسبي القليل قد يخفى على أكثر أهل العلم، لكن في مساحة كبيرة مما يشتبه على عامة المسلمين أو طلاب العلم غير المتمكنين لا يشتبه على طائفة من العلماء. وضرب الأمثلة الأولى التي في الطلاق وغيره ليبين أن هذه المسائل منها ما هو بين لكثير من العلماء ومنها ما هو خفي على طائفة منهم، وهي خفية على غالب العامة المسلمين حتى يرجع إلى أهل العلم فيها. نعم. أحدهما من يتوقف فيها لاشتباهها عليه، والثاني من يعتقدها على غير ما هي عليه، ودل كلامه على أن غير هؤلاء يعلمها، ومراده أنه يعلمها على ما هي عليه في نفس الأمر من تحليل أو تحريم، وهذا من أظهر الأدلة على أن المصيب عند الله في مسائل الحلال والحرام المشتبهة المختلف فيها واحد عند الله عز وجل، وغيره ليس بعالم بها، بمعنى أنه غير مصيب لحكم الله فيها في نفس الأمر، وإن كان يعتقد فيها اعتقادا يستند فيه إلى شبهة يظنها دليلا، ويكون مأجورا على اجتهاده ومغفورا له خطأه لعدم اعتماده. وقوله صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، قسم الناس في الأمور المشتبهة إلى قسمين، وهذا إنما هو بالنسبة إلى من هي مشتبهة عليه وهو من لا يعلمها. فأما من كان عالما بها واتبع ما دله علمه عليها فذلك قسم ثالث لم يذكره لظهور حكمه، فإن هذا القسم أفضل الأقسام الثلاثة، لأنه علم حكم الله في هذه الأمور المشتبهة على الناس واتبع علمه في ذلك. وأما من لم يعلم وأما من لم يعلم حكم الله فيها فهم قسمان، أحدهما من يتقي هذه الشبهات لاشتباهها عليه فهذا قد استبرأ لدينه وعرضه. ومعنى استبرأ طلب حسنت في هذا المقطع الشيخ يشير إلى مسائل كثرت في عصرنا أكثر ما هي في عصر المؤلف رحمه الله، ولذلك أحب أن ننبه تجاه هذه المسألة إلى أمر يخطئ فيه كثير من الناس، بل كثير من طلاب العلم، كثير من المتدينين، وهي مسألة الحقيقة مهمة، هو أنهم في بعض المسائل المستحدثة الجديدة حينما يدرجونها هم في المشتبهات يعيبون من يعمل بها أو بخلاف رأيهم فيها ممن يستحل أو ممن يحرم أحيانا باجتهاد، يعيبون عليه وربما يقدحون في شخصه. وأعظم القوادح التي يشيعها بعض المتعجلين ضد كثير من العلماء وطلاب العلم بدعوى أنهم وقعوا في المشتبهات أعظمها من هذا الباب، هو أنها أي هذه المسائل المحدثة يكون للناس فيها اجتهادات، وقد يرى عالم أو طالب علم أو مجتهد أنها حلال، ونظرا لأن ليس كلام أهل العلم المتقدمين فيها قول فإن من يخالفه يرى أنه وقع في المشتبه والحرام مع أنه مستبصر من أمره. من ذلك كثير من صور البيوع والمعاملات الاقتصادية. أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 491-1985، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.